هذا فوائد الحديث. فلنسأل عن بعض الشيء، ما هي الموضحة؟ نعم لكن في أي مكان، في أي مكان؟ نعم كيف؟ نعم هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تهشم. طيب المنقلة خزرج. تنقله إلى الداخل. طيب الهاشمة هنا. الهاشمة التي تهشم العظم. تهشم العظم. لا ما في زيادة. إذن توضح العظم وتهشمه. طيب المأمومة. المأمومة هي الشجة في الرأس التي تصل إلى تخرق الكيس الذي على الدماغ وتصل إلى جوف الدماغ. تخرق الكيس. تشج العظم الذي على الرأس. طيب فيها سل ثم تصل إلى أم الدماغ. إلى أم الدماغ بدون أن تخرق الجلد. طيب صحيح. الدامغة ما حضر. عبد الله أن تصل إلى أم الدماء وتخلق الجن. تمام. ما قبل الموضح يا ابن داود ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة المجن عليه، مقدر المجن عليه كأنه عبد سليم. طيب ثم بعد الطرح هذه نعم. مقدر وهو معين، ثم يؤخذ النسبة بثمن هذا العبد بالدية، يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب، ثم تؤخذ يؤخذ مثل نسبته من الدية. طيب إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800 كم تكون الدية؟ الفرق بينهما 200، هذه تكون الدية 200. نسبة الدية يا شيخ نعم قيمته 1000 يكون عشر. قيمته سليما 1000 عشر. وقيمته مصابا 800. نعم فالنسبة الآن العشر. كم يعطى من الدية؟ عشرين. كيف؟ الخمس. الخمس فيأخذ من الدية الخمس. فيأخذ من الدية الخمس. نعم صحيح هذا؟ صحيح. طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم نعم نعم بني مخاض أو بني لبون. طيب ما هي حقه عباس؟ يقضي 3 سنوات. أحسنت. والجدع هنا سعيد. نعم السنة هو 4 سنوات. 4 سنوات صح. بنت المخاض لها سنتان. ما لها سنتان؟ سنة واحدة. سنة واحدة بنت مخاض. بنات اللبون وابناء اللبون ما لها سنتان. ماذا تقولون؟ صحيح. لماذا سميت بنت المخاض؟ نعم كيف؟

بالخطأ أقرب من الحاقي بإيش؟ بالعمد، لأن الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل، ولأنه إذا كان لا تجب لا يجب في القصاص والخطأ لا يجب في القصاص فينبغي أن يلحق به في الدية أيضا. نعم. الحديث الذي أخرجه أبو داود الدية 30 حقة و30 جذعة، هذا في أي شيء؟ في إيش؟ في أي شيء؟ في شبه العمد والخطأ. يحمل على شبه العمد والخطأ. إيه نعم. طيب، لأنه لهذا الحديث الأخير وكلها عن عمد المشعي. طيب. كلها عن عمد المشعي وعن أبيه. الحديث الأخير أيضا نقول ما كان 100 من الإبل منها 40 في وطن هؤلاء. والذي تقدم بيد خطأ أخماسا. نعم. كيف جاء؟ هذه يحمل كما قلت لك على أن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بهذا مرة وبهذا مرة حسب حال الشخص، أو نسلك سبيل الترجيح، والفقهاء والحنابلة سلكوا سبيل الترجيح، لكن قصدنا بهذا أن هذا الحديث يدل على أن شبه العمد والخطأ ديتهما واحدة. لكن أحسن الله إليك، وليس هذا اضطرادا يوهم الحديث؟ أيه، يعني تعبد الألفاظ هذه معنى مخرج واحد، عمرو بن شعيب أنا به عن جده. نعم. ما في اضطراب، ما في اضطراب، لأن منها 40 في بطنها أولادها، والأول سكت عن 100 من الإبل مجمل، والأول اللفظ الثاني مفصل. نعم. ما مناسبة الحديث بن عمر باب الديات؟ أيه، أعتى الناس على الله. أي نعم، مناسبته أنها تغلظ الدية على القول بأنها تغلظ. نعم. أين أنا أمير إلى أن دية الخطأ وشبه العمد واحدة، هو التغليظ، تغليظ أن تجعل أرباعا المئة، والتخفيف أن تجعل أخماسا. المذهب يرون أن العمد وشبهه كله مغلظ أرباع. نعم. اي نعم، القتل بالحرم ما عندي ترجيح لهذا ولا لهذا. نعم. نعم. في جرار؟ ما ترأيت؟ الآن؟ ما قبل ذلك. يعني انا ما كانش قدر انت يعني تعسل جرافه كثير، يعني 4 من هل يعني قلت الان يعني قصدي شيء؟ وش اشبه ما يكون من الجرأة في من النعم في الجراده؟ وش اشبه ما يكون؟ إيه؟ الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، وش اشبه ما يكون؟ لا لا ما هي بعيد، الفرس. فرس، تعرف الفرس الخيل؟ الخيل؟ اي نعم، كل بلدة فيها فرس. عجيب يا شيخ، حقيقة شيء ما كنت أعرف، قتلت كثير. على كل حال الجراد يقول العلماء أنه صيد، إنه صيد ولا يحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته؟ هو ليس له مثل من النعم، ليس له مثل من النعم، فيضمن بقيمته، فيقال مثلا كم قيمة الجراد الذي قتلت؟ قال قيمته مثلا 10 ريالات، يتصدق هناك في الحرم ب10 ريالات، فأنت قتلت الآن 4 ريال. لا ما تسوى الجراد، ما تسوى ريال، ما تسوى ولا ريال. الله لا يقول تمرة خير من جرادة، لكن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رآها الناس من زمان تكون غالية. نعم. لا الفرس هذه على سبيل المسح. لا الواجب هي القيمة. نعم. لا يقول وطأته.

ونحن نرى هذا، وأن الذين يشاركون في تعلم الطب مشاركون في فرض كفاية، لأن المسلمين لا بد لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطب أرضا خصبة لمن أراد دعوة الحق الخلق إلى الحق. فإن الطبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض أكثر مما يستطيع أن يؤثره داعية من أفصح الدعاة، لأن المريض في هذه الحال محتاج، ولا سيما إذا كان المريض مرضه مدنف وأنه خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإن الطبيب إذا كان موفقا أمكنه أن يحاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، كمال الدين الإسلام، وذلك بإباحة الطب وتشجيع الطبيب الحاذق بأنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط. فإذا قال قائل ما مناسبة هذا الحديث لباب الديات، قلنا المناسبة ظاهرة، وهو أن الطبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية. وهل يقاس على هذا على الطبيب كل من تصرف للغير في مصلحته؟ الجواب نعم، كل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير. نعم. إيه فهذا يضمن، لأن الطبيب العام لا يدرك الأشياء المتخصصة. لكن لو قلنا له مثلا تضمن، لو قلنا له تضمن إيش؟ لو قلنا له تضمن تضمن؟ إيه نعم. قال مش عارف كيف؟ قال مش عارف يعالج الأشياء السهلة، لأن الطبيب العام حاذق في الأشياء السهلة، لكن يجي طبيب عام يعالج في القلب أو يعالج في إبدال الكبد بكبد أخرى ما يصير. إيش؟ كيف ما يمكن؟ إلا يمكن يتعلم في مدرسة ما فيها إلا رجال إذا كان رجلا، أو في مدرسة ما فيها إلا نساء إذا كان نساء. نعم ما في ها بالدنيا كلها. على كل حال إذا يتق الله ما استطاع، يتق الله ما استطاع. والناس ما زالوا يحاولون، يعني العلماء ما زالوا يحاولون أن توصل النساء عن الرجال، لا في تعلم الطب ولا في التمرين على الطب ولا في التمرين ولا في العلاج، ونسأل الله الإعانة. شيخ تعلم الطب إيش حديث العلم؟ إيش؟ تعلم الطب وغيره من الدنيا إيش حديث العلم؟ لا لا، لأن هذا لسد الحاجات لا لتعلم الشريعة. نعم. اي نعم، اذا قاد السياره غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب التصرف، وان كان حاذقا وتصرف لمصلحه الركاب فلا ضمن عليه. مثاله لو انه يمشي في خطه فصادفه سياره مقبله فجنح الى اليمين او اليسار درءا للصدم، فهذا التصرف تصرف لمصلحة الركاب، فإذا قدر أنه انقلب ومات أحد الركاب فلا ضمان عليه. وفي هذه الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع لأنه لم يتصرف لمصلحته. نعم. أحيانا ينصف طبيب في العملية الجراحية إيش؟ أحيانا

ما تفتح حتى ينقض العهد أو تخاف الخيانة. نعم. حفظك الله. بعض الحكومات تعاهد المشركين بإفساد البلاد. كيف؟ هذا كائن الشكوى. بعض البلاد تعاهد المشركين للإفساد في البلاد مقابل دفع أموال لهذه الحكومات. من اللي يدفع أموال؟ المشركين هؤلاء. من أجل يشرب الخمور ويظهرون السفور ومخالفة اللباس الإسلامي وغير ذلك ويفعلون ما يريدون. نعم. مقابل العهد مع الحكومات. هذا بارك الله فيك حرام. ولو قتل وخيانة خيانة لله ورسوله والمؤمنين. قتل هؤلاء المشركين. لا، لأن هؤلاء دخلوا بأمان. ولو كان أمان واحد، يعني واحد دخل كافر. هل للحكام أن يعقدوا عقد الذمة مع إسقاط الجزية؟ مع إيش؟ إسقاط الجزية. أنتم تريدون أن تشيروا إلى وضعنا الحالي. نسأل الله تعالى أن لا يسلطهم علينا فيأخذون علينا الجزية. الواقع ما هو حكم يخي؟ الواقع الآن واقع المسلمين لا يمثل الإسلام الحقيقي الذي عليه الصحابة والتابعون، لا بالنسبة للرعاة ولا بالنسبة للرعايا أبدا. يعني يحكون لنا في الدول الكافرة عن أماناتهم في البيع والشراء وكل شيء، والأنظمة مراعاة الأنظمة، وكون واحد يعمل وكأنه يعمل لغيره مو لنفسه، هذه موجودة عندنا قليل. المظهر الإسلامي مع الأسف ما هو المظهر الإسلامي اللي عليه الصحابة والتابعون. نعم. والرعاة مثل الرعية كما تقولون يولى عليكم. لا، هم معاهدين من قبل الدولة. وإذا قلنا غير معاهدين نقول مؤتمنين، يعني مؤمنين. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي عليكم خياركم. اسأله دائما أن يولي على المسلم خياركم وأن يبدل هؤلاء بأحسن منهم، إما هم تتبدل أخلاقهم أو يأتي الله بآخرين، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. صالح، يعني قل عقلها مو العقل اللي هو ضد الجنون، قل عقلها يعني ديتها، عرفت؟ لأنهم يقولون إنه إذا بلغت الثلث من الدية رجعت إلى نصف الرجل، إلى نصف دية الرجل، فهمت؟ سمع أصحابي أجمعين. ما هي الموضحة؟ علي، ما هي الموضحة؟ ما حضرت. ما هذا الغيب تكلم عليها قبل ولا اللي قبل؟ نعم. الموضحة عظم الساق والفخذ. في العظام في الساق عظم، لا فخذ عظم. توضح اي عظم؟ توضح لك توضح العظم. اي عظم؟ طيب. ها؟ الراس فقط؟ نعم. والوجه فقط. نعم. من اين عرفنا هذا يا عبد الله؟ لا، من اين عرفنا ان الموضحة يعني توضح العظم، عظم الرأس وعظم الوجه دون غيره؟